رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما واجعل علمنا حجة لنا لا حجة علينا يا رب العالمين. انتهينا في المرة الماضية من الركن الخامس والسادس من أركان الصلاة، وهما الركوع والاعتدال فيه، والآن سأتكلم على الركن السابع وهو السجود. ويجب السجود مرتين في كل ركعة لقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا، ولخبر المسيء صلاته، وقد مر معنا في أول الباب إذ أمره رسول الله صلى الله عليه وسلم بالسجود. وعد الفقهاء السجدتين ركنا واحدا على طريقتهم في عد الركوع والطمأنينة فيه ركنا واحدا، وإلا فهما ركنان، فلو سجد سجدة واحدة في الصلاة لا تصح صلاته بإجماع، فلا بد من أن يفعل السجدتين في كل ركعة. وعد الفقهاء السجدتين ركعة واحدة لاتحادهما في الهيئة والشكل على نحو عدهم السجود والطمأنينة فيه ركنا واحدا. والسجود في اللغة هو التطامن والميل، وقيل الخضوع والتذلل. وشرعا أقل السجود شرعا مباشرة بعض جبهته المصلى، بعض الجبهة مباشرة بعض الجبهة المصلى، هذا أقل السجود. والمصلى هو المكان الذي يسجد عليه من الأرض، لما رواه ابن حبان في صحيحه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا سجدت فمكن جبهتك ولا تنقر نقرا. ولخبر خباب بن الأرد شكونا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حر الرمضاء في جباهنا وأكفنا فلم يسكنا، يعني ما رضي شكواهم بل أوجب عليهم السجود بأن تنال جباههم الأرض. رواه البياقي بسند صحيح، ورواه الإمام مسلم، إلا أن مسلما لم يذكر فيه الجباه والأكف، وإنما اقتصر على شكواهم حر الرمضاء وأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يشتهم. ولذلك قدم الفقهاء رواية البيهقي على رواية مسلم لما فيها من زيادة معنى هو الذي نريد أن نستدل به في هذا المكان، وإلا فرواية مسلم تقدم على رواية البيهقي لاتفاق العلماء على صحتها. وبناء على ذلك، بناء على أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يشك الصحابة من حر الرمضاء، أي لم يزل شكواهم ولم يقبل العذر في حر الرمضاء، وأنه أمرهم بأن يضعوا جباههم عليها، من أجل ذلك قال فقهاؤنا يجب عليه أن تباشر جبهته بدون حاجز الأرض، بدون ساتر. فلو سجد على ساتر كان كانت قلنسوته بينه وبين الأرض منحدرة على جبينه على جبهته وسجد عليها ما يصح سجوده، لأنه لو كان يصح السجود على شيء لقال الرسول صلى الله عليه وسلم لأصحابه ضعوا شيئا على جباهكم، وبناء على ذلك يكونوا قد تخلصوا من حر الرمضاء. إلا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أزال شكواهم وما أمرهم بالستر، فدل هذا على أنهم كانوا يباشرون بجبالهم الأرض، والنبي عليه الصلاة والسلام لم يأمرهم بأن يضعوا حائلا بينهم وبين الأرض، إذ لو كان على جبالهم حائل لما شكوا إلى رسول الله حر الرمضاء، ولو كان على أكفهم حائل لما شكوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حر الرمضاء. ولذلك قال أصحابنا إن سجد على متصل به، سجد على شيء متصل به، هذا المتصل به له حالتان، حال يتحرك بحركته كمن سجد على غترته او على شال له او على طرف كمه مما يتحرك بحركته، يجزئه السجود عليه، ما يجزئه السجود عليه، فإذا سجد عليه وجب أن يعيد سجوده إن كان جاهلا أو ناسيا، إن كان جاهلا أو ناسيا وجب عليه أن يعيد سجوده. وإذا كان لا يتحرك بحركته كأن كان لعمامته عنبة طويلة وكانت متدلية إلى الأرض لا تتحرك بحركته، إن جلس وقام ما يتحرك طرفها بحركته، قالوا إن سجد عليها في هذه الحالة يصح سجوده لأنها صارت حكما بحكم الأرض، لم يعد حكما الآن بحكم الشيء المتصل به الذي يتحرك بحركته. ولو كان جالسا إذا تحرك في جلوسه لا تتحرك بحركته، لكنه لو انتصب قائما لتحركت بحركته، وكان يصلي من جلوس، كان يصلي النافلة أو كان مريضا معذورا في الجلوس في صلاة الفريضة، فصلى وكانت هذه العذبة لا تتحرك بحركته، قالوا يصح. ولو كانت تتحرك بحركته لو قام، قال لأن العبرة بالحالة الراهنة، العبرة بالحالة الراهنة، حال الرائد كان جالسا فالعبرة في جلوسه هل تتحرك بحركته أم لا، وإن كان قائما فالعبرة في قيامه. فإذا سجد على شيء متصل به يتحرك بحركته فلا يصح سجوده، وإذا كان لا يتحرك بحركته أو كان يتحرك بحركته لأنه ليس متصلا به، مثلا كما لو تحركت السجادة تحت رجليه ما يضره هذا لأنها ليست متصلة به. فإن سجد على متصل به جاز إن لم يتحرك بحركته. مفهوم الكلام أنه إذا كان يتحرك بحركته فلا يصح سجوده عليه. الآن توجد معنا خلافية، مسألة خلافية ما بين إمامين، ما بين شيخين المذهب، الإمام الرافعي رحمه الله تعالى والإمام النووي. الإمام الرافعي قال لا يجب على الإنسان في حالة السجود أن يباشر الأرض بشيء سوى جبهته، الواجب عليه هو أن يضع جبهته فقط، وأما بقية أعضائه من أطراف أصابع الرجلين والركبتين والكفين فقال الرافعي لا يجب وضع شيء منهما على الأرض، ما يجب، مندوب مندوب لا خلاف في هذا، ولكنه لا يجب، مستدلا بقول الله تعالى سيماهم في وجوههم من أثر السجود، ولخبر النبي صلى الله عليه وسلم المتقدم الذي ذكرناه قبل قليل عن ابن حبان في صحيحه إذا سجدت فمكن جبهتك ولا تنقر نقرا، ولم يشر رسول الله صلى الله عليه وسلم لا إلى الكفين ولا إلى الركبتين ولا إلى أصابع القدمين. وبناء على ذلك قال الإمام الرافعي رحمه الله تعالى الواجب في الخبر ما ذكره الخبر هو وضع الجبهة على الأرض فقط. قال الرافعي في عهد أدلة، نحن قلنا قد يكون الدليل من القرآن وقد يكون الدليل من السنة وقد يكون الدليل من القياس وقد يكون الدليل من الإجماع، وقد تجتمع كل هذه الأدلة على مدلول واحد فيستدل الإنسان من القرآن ومن السنة ومن الإجماع ومن القياس ولا مانع من هذا، بل يزيد الأمر ثباتا وقوة. الإمام الرافعي قال الإنسان إذا كان عاجزا عن السجود، عجز عن السجود ما يستطيع أن يسجد بجبهته، ماذا يعمل؟ عجز أن يسجد السجود العادي، ماذا يعمل؟ باتفاق أصحابنا يومئ برأسه، يومئ برأسه إيماء، ولم يذكر واحد من الأصحاب أنه يومئ بيديه ويدنو بهما من الأرض. فلو كان من الواجب عليه أن يضع يديه على الأرض لوجب عليه أن يومئ بهما أيضا في حالة السجود، هذا قياس الإمام الرافعي. قال فإذا ما دام لم يجب عليه أن يومئ بهما في بقية الأعضاء غير الجبهة، إذا معنى ذلك أنه لا يجب، لأن نحن بدل عن السجود أومأ بجبهته، إذا هو الواجب في السجود فأومأ به. فلو كان الواجب اليدين والركبتين والأصابع لكان من الواجب أن يقال بأنه يجب عليه أن يومئ بهذه الأعضاء إذا عجز عن السجود الحقيقي. قال الرافعي أيضا ودعا أدلته هذه بقوله إن المراد من السجود هو إظهار الخضوع والعبودية لله وإظهار التذلل بين يدي عظمته، وهذا إنما يكون بالجبهة. أي إنسان في الدنيا يعمل يضع يده في التراب ويضع رجله في التراب، ولكن المتكبرين ما يضعون جباههم على الأرض، ما يعثر جبهته بالتراب، ولذلك خص السجود بوضع الجبهة على الأرض لإظهار التذلل والخضوع بين يدي الله سبحانه، فكان السجود مختصا بالجبهة. هذا كلام الإمام الرافعي. الإمام النووي رحمه الله تعالى استدرك على الإمام الرافعي هذه المسألة، فهذه المسألة من المسائل التي خالف النووي بها الرافعي، فقال الإمام النووي قلت الأظهر وجوبه، قلت الأظهر وجوبه، وجوب وضع اليدين والركبتين والأصابع الرجلين. ليش؟ قال لخبر البخاري ومسلم أمرت أن أسجد على سبعة أعظم على الجبهة، وأشار بيديه إلى أنفه واليدين والركبتين وأطراف القدمين، والأمر للوجوب ولا صارف له هنا عن الوجوب. وما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه صلى في حالة من الحالات ولم يضع هذه الأعظم السبعة على الأرض، فدل هذا على وجوب وضعها على الأرض. وأما الرد على استشهاد الإمام الرافعي بالآية القرآنية سماه في وجوههم من أثر السجود، هذا لا ينفي أن يكون بقية الأعضاء أن يكون وضعها على الأرض واجبة، ما ينفي هذا. كوني أثنيت على شيء ليس معنى هذا أنني نفيت الثناء عن شيء آخر، وكما يقول العلماء يعني قريب من هذا القبيل، إفراد فرد من أفراد العام بحكم العام لا يخصص العام، ليس هذا من هذه القاعدة وإنما من قبيل هذه القاعدة من هذا القبيل. وأما الرد على قياسه ما قالوا لو كان الوضع الأعظم السبعة على الأرض واجبا، ولا سيما بالنسبة للكفين لو كان واجبا لكان يجب الإيماء بهما. الإمام النووي رضي الله تعالى عنه رد على الرافعي قال وإنما لم يجب الإيماء بها عند العجز، ولم يجب تقريبها من الأرض كالجبهة، لأن معظم السجود وغاية الخضوع بالجبهة، ولذلك اقتصر الشارع عليها ولا يظهر هذا باليدين، ولو كان يظهر باليدين لأمن الإنسان بهما. فنحن أولا وأخيرا ندور مع النص كيفما دار، والنبي عليه الصلاة والسلام كلامه صحيح صريح أمرت أن أسجد على سبعة أعظم، وفعله صلى الله عليه وسلم الذي داوم عليه والذي أمرنا أن نتأسى به يدل على وجوب وضع هذه الأطراف السبعة على الأرض. والمسألة خلافية مشهورة، وما قاله الإمام الرافعي من عدم وجوب وضع الأعظم السبعة يتصور فيما لو كان الإنسان يصلي على حجرين بينهما حاجز، فإنه ينبطح ببطنه على الحاجز انبطاحا يتمدد عليه ببطنه وترتفع أرجله وتصح صلاته. والخلافيات الفقهية هذه ضرورية جدا، من الضروري جدا. نحن الآن اقتنعنا برأي الإمام النووي رحمه الله تعالى، وربما لو كان الرافعي حيا لأقنعنا برأيه، وليس الرافعي فقط هو الذي اختار هذا، وإنما هناك كثير من الفقهاء اختاروا هذا. نحن المفتى به ما أفتى به النووي، هو المفتى به والراجع في المذهب وعليه العمدة والمعول، ولكن في كثير من الناس عنده ما يستطيع أن يضع رجله، عندما يسجد ترتفع رجله لما تدخل المساجد، في كثير من الناس ترتفع رجله ليس بإمكانه أن يضع رجله، يمكن لو شد لو جاهد نفسه كان بامكانه ان يضع رجله، فهل له مخرج ام ليس له مخرج؟ فرق ما بين المسألة اجمعت الامة عليها، معنى ذلك ان صلاته باطلة بالاجماع، ما في خلاف بان صلاته باطلة، بينما في الامور الخلافية يجد الانسان مخرجا لمثل اولئك الناس الذين يجهلون مثل هذه الامور. قلت الاظهر وجوبه والله اعلم، ويجب ان يطمئن. نحن قلنا الطمأنينة ركن مستقل، اولا بحديث المسيء صلاته، وثانيا النبي عليه الصلاة والسلام في خبر ابن حبان السابق، فاذا سجدت فمكن جبهتك ولا تنقر نقرا. الصلاة التي تكون كنقر الديك بحيث لا يفصل رفعه من السجود عن السجود بان يكون حركة واحدة، هذا مبطل للسجود، مبطل للسجود اذا فعله الانسان ما يعتبر سجوده صحيح، واذا فعله متعمدا تبطل صلاته. ويجب ان يطمئن وينال مسجده ثقل رأسه، ليس فقط يطمئن وانما يسجد ويضغط برأسه على الارض، يضغط برأسه على الارض لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم تمكن جبهتك، ليس فقط الملامسة، وانما المطلوب ان يمكن جبهته من الارض. وقال الفقهاء ضابط التمكين بانه لو كان يوجد يعني يتحامل شيء بحيث لو فرض تحت جبهته قطن لانكمش وانضغط. الملامسة ما تؤدي الى الضغط، فضابط التمكين ضابط نيل الارض ثقل الرأس بحيث لو كان تحته قطن لانضغط، عند ذلك نقول انه تمكن، او لو وضع كفه تحت جبهته لشعر بثقل رأسه وهو ما ينضغط به القطن، كلاهما كل منهما قريب من الاخر. ويجب ان يطمئن وينال مسجده ثقل رأسه والا يهوي لغيره. هذا شبيه بما مر معنا في الركوع، قلنا لو هوى لسجدة التلاوة فلما وصل الى حد الركوع جعله ركوعا، ما يصح ركوعه، وانما يجب عليه ان يرجع وان يركع مرة ثانية قاصدا للركوع. وهنا ايضا لو هوى لامر من الامور فلما وصل الى حد الساجد جعله سجودا، ما يصح سجوده، يجب عليه ان يرجع قائما وان يهوي بقصد السجود حتى يصح سجوده. فلو سقط لوجهه وجب العود الى الاعتدال، ويجب ان ترتفع اسافله على اعالي حتى يقال انه ساجد، والا فلا يصح السجود، فيما لو كان اعاليه مرتفعة على اسافل اعاليه يعني جبهته وصدره، فيجب ان تكون اسافله يعني عجيزته مرتفعة ورأسه الى الارض اتباعا للنبي صلى الله عليه وسلم، كما رواه ابو داود والنسائي وصححه ابن حبان. فلو صلى في سفينة او في طائرة وكانت السفينة مائلة مثلا، في هذه الحالة سوف لا يتمكن من رفع أسافله على أعاليه. لو كانت السفينة مائلة كما صلى على جدار مائل، لا يستطيع أن يجعل رأسه منخفضا بالنسبة لأعاليه، قال يجب عليه أن يصلي لحرمة الوقت، ولكنه يجب عليه إعادة هذه الصلاة لأنه لم يحقق فيها السجود الحقيقي، وهذا عذر نادر وجاز، ولذلك وجبت عليه الإعادة. وأقبله أقبل السجود أن يكبر لهويه الله أكبر للانتقال، وهذه التكبيرة هيئة وليست ركنا من أركان الصلاة ولا بعضا من أبعاضها، فلو تركها ساهيا أو عامدا ما يسجد للسهو، ولو سجد للسهو تبطل صلاته، فلا يرفع يديه لسجوده ولا يرفع يديه لسجوده، لأنه لم يؤثر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه رفع يديه لسجوده، وإنما رفع يديه لركوعه ولرفعه من الركوع ولقيامه إلى الركعة الثالثة. وأكمله يكبر لهويه بلا رفع، يعني بلا رفع ليديه، لأنه لم يؤثر ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كما رواه البخاري. ويضع ركبتيه ثم يديه أي كفيه، يضع أول ركبتيه وبعد ذلك يضع كفيه للاتباع كما رواه أبو داود وغيره وحسنه الإمام الترمذي رحمه الله. ثم يضع جبهته وأنفه مكشوفا اتباعا للنبي صلى الله عليه وسلم أيضا فيما رواه أبو داود. فلو خالف الترتيب بأن وضع يديه أولا ثم وضع ركبتيه أو اقتصر على جبهته ولم يضع أنفه فيكره له ذلك، يكون قد ارتكب المكروه. والفرق ما بين المكروه وبين المباح، أما المباح لا يثاب على فعله ولا على تركه إذا تجرد من النية، وأما المكروه فيثاب على تركه ولا يعاقب على فعله، والمندوب على العكس من ذلك يثاب على فعله ولا يعاقب على تركه. ويقول سبحان ربي الأعلى ثلاثة لما مر معنا في الحديث السابق عندما تكلمنا على الركوع، أن النبي صلى الله عليه وسلم لما نزل تسبح باسم ربك العظيم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اجعلوها في ركوعكم، ولما نزل تسبح اسم ربك الأعلى قال اجعلوها في سجودكم، رواه أبو داود وابن حبان والحاكم وصححاه ابن حبان والحاكم. ويزيد المنفرد كما مر معنا في الركوع بعض الأدعية المأثورة، أو يزيد كل الأدعية المأثورة الواردة في السجود، ومنها اللهم لك سجدت وبك آمنت ولك أسلمت، سجد وجهي للذي خلقه وصوره وشق سمعه وبصره تبارك الله أحسن الخالقين، رواه مسلم. ويستحب أيضا في السجود أن يقول سبوح قدوس رب الملائكة والروح. ويسن للمنفرد والإمام الذي يؤم قوما محصورين قد رضوا بالتطوير، يسن له أن يدعو لخبر مسلم أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد فأكثروا فيه من الدعاء. وقد ثبت أنه صلى الله عليه وسلم كان يقول فيه اللهم اغفر لي ذنبي كله دقه وجله وأوله وآخره وعلانيته وسره، اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك وبعفوك من عقوبتك، وأعوذ بك منك لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. وله أن يدعو بما شاء، والأفضل أن يدعو بأمور دينه دون أمور دنياه، ولو دعا أيضا بأمور دنياه لكان ذلك سائغا وجائزا، والله سبحانه وتعالى قريب من عبده يستجيب دعاءه إذا أخلط العبد في الدعاء. والواحد منا إذا دعا لا يجعل دعاءه امتحانا لله تعالى هل يستجيب الله له أم لا يستجيب، لأنه إذا عمل هذا فقد سر الدعاء وربما لا ولا يستجاب له دعاءه، لأن هذا الإنسان ليس بموقن بالإجابة. والنبي عليه الصلاة والسلام أمرنا إذا دعونا الله أن ندعو ونحن موقنون بالإجابة حتى يستجيب الله تعالى لنا، والله عند حسن ظن عبده به فليظن به عبده خيرا، ليظن العبد بربه أنه يستجيب له دعاءه، فليدعو وهو موقن بأن الله سيستجيب دعاءه وكأن الأمر بيديه، لكن شرط أن يقدم بين يدي الدعاء متطلبات الدعاء، دعاء له متطلبات، أن يحسن الإنسان عمله وأن يخلص نيته وأن يترك أكل الحرام وأن أن يترك المعاملات الحرام، أما أن يكون الإنسان مطعمه من الحرام وملبسه من الحرام ومشربه من الحرام ثم يرفع يديه إلى السماء ويقول الله الله، نبي عليه الصلاة والسلام أن يستجاب له، كيف يستجاب له؟ دعاء له الشروط قبل الخروج بأيام، يأمرهم الإمام بأن يصوموا قبل ثلاثة أيام وأن يتوبوا إلى الله تعالى وأن يخرجوا من المظالم، هذه كلها مقدمات استجابة الدعاء. أما أن الإنسان الكيس الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، والأحمق من أعطى نفسه هواها وتمنى على الله الأمان، هذا شيء يعني بالعكس ربما تكون نتيجة الدعاء عكسية. إذا كان الإنسان يعصي الله تعالى آناء الليل وأطراف النهار وبعد ذلك يسأل الله تعالى رحمة، نحن ما نحجر على الله، الله تعالى له أن يرحمه، ولكن الله تعالى وشرعنا نبي الله سبحانه وتعالى علمنا آداب الدعاء، دعاء له آداب. ولذلك اليوم الناس يدعون ولا يستجاب لهم، تجد الآلاف من الناس يرفعون أكفهم يوم الجمعة في الدعاء في عرفات، ونحن نرى أن الأمر في كل يوم يزداد شدة على المسلمين. كم رجل يجتمع في عرفات؟ ربما يزيد عن مليونين رجل، ومع ذلك ما نرى الأمر إلا عكسيا. نحن الآن نرى أن الأمور معكوسة، كلما دعونا شايفين أن كل يوم إلى الوراء في تخلف مضطرب دائم ومستمر وفيه تسارع، ما هو ماشي بسرعة واحدة، تسارع المعروف بالرياضيات في الثانية وكل ثانية، يعني الآن سرعته 10 كيلومتر في الساعة، بعد دقيقة يصير 11 كيلومتر، بعد دقيقة يصير 12 كيلومتر، في كل دقيقة تزيد السرعة، ثابتة 10 ثابتة وكل دقيقة تزيد التسارع المعروف بالرياضيات. هكذا حال المسلمين، تسارع لكن نحو الهاوية. ليش؟ لأن الدعاء ما عاد يستجيب، لم يعجز. ليش؟ لأن معظم الذين يدعون دعاؤهم فيه دخل، فيه دخل، لأن حياتهم ليست سليمة، ولأن سلوكهم في طريق الله ليس سويا وليس مستقيما. اليوم الدين في كثير من الحالات صار ظاهرة تظاهر عند زعم الناس أن الدين كالأصبغة، إذا طبغ الإنسان نفسه بلون من الألوان يأخذ حكم اللون، وعند زعمه أنهم إذا طبغوا أنفسهم بصباغ الدين، يعني واحد رمى اللحية ورمى الزجاجة وضع في رأسه العمة، يعني صار مستقيما. لا، ما حد قال هذا الكلام أبدا. والمرأة إذا لبست وضعت على رأسها حجاب قطعة قماش، يعني صارت دستورة، لا، ليس هكذا. الآن كثير من المتدينين نراهم بأعيننا، ونسأل الله السلامة لنا ولهم، وأن يغفر لنا ولهم، وأن يهدينا وإياهم، يرتكبون كثير من المحرمات. اليوم كثير من المتدينين، جمهور المتدينين، ما يصلي صلاة الفجر في المساجد، هذه المساجد في صلاة الفجر تجعل إلى الله تعالى بالدعاء خاوية على عروشها، ما في أحد. لا يغرنك كثرة السالكين، كثرة الملتحين، كثرة المتدينين، هذه ظاهرة جوفاء. ولذلك أعداؤنا ما عاد كتبوا لها حساب نهائيا، بتعرف من هو المتدين الحقيقي من غيره، من الصادق من المنافق. اذهب إلى مسجد في صلاة الفجر وانظر بين الذين يصلون الفجر في المسجد، سوف تعد من المئة واحدا والباقي نائم، ما يعرف صلاة المسجد صلاة الفجر. فالدين ليس ظاهرة يا جماعة، ما هو صباغ نصبغ به أنفسنا، لو كان صباغ كانوا الكفار صبغوا به أنفسهم، لكنه ليس صباغا. ولذلك اليوم صار والبنات كل واحدة جاية ماشية في الشوارع، وقرن في بيوتكن اليوم، يعني في الشوارع بيوتكن، وقرن في بيوتكن يعني في الجامعة، يعني في الوظيفة، يعني في الوزارة، يعني في الشارع، يعني في المعرض، يعني في السينما، هذا مفهوم وقرن في بيوتكن. الفاسقة ما نريد أن نحاكمها، أما المتدين نحن اليوم نرى الشارع متروس المتدينة، هذه حقيقة ولا ادعاء ولا افتراء؟ حقيقة، شوارعنا ممتلئة بالمتدينات ليل نهار، من الصبح الساعة الثامنة لنهاية الدوام في الجامعة متروسة الشوارع، ولنهاية الدوام في الدوائر، هذا المتدين. وقرن في بيوتكن يعني في الخارج، وزيادة على ذلك حاط الحجاب القماش لون وثوبها أجمل الثياب لابسها وزعمها انها متحجبة، هذه ضالة مضلة. ليس هذا هو الحجاب الذي امر به الشرع، ان تضع حجابا يزين وتلبس اجمل ثيابها، وتضع حجاب ملائم للباس وتلبس نعي ملائم للثوب، وبعد ذلك تخرج تقول انا متدين، هذه ضالة مضلة، هذه منحرفة، وان ظهرت بمظاهر المتدينين. ولذلك نحن ما عاد الانسان منا ما عاد يغتر بكثرة هذه المظاهر، هذه مظاهر جفاء نتائجها عكسية علينا. كثير من الناس اليوم عملوا الى الحج، ليس الباعث له على الحج هو الدموع اللي تنساب من عينيه، والله ما رأي انه يبكي في عرفات، المكان الذي تسكب فيه العبرات وتستجاب فيه الدعوات والناس يقفون بذل وخضوع، نجد الناس عرفات فارشين الطعام والشراب والمائدة وسوالف وحديد. باعثوا الى الحج رحلة سياحة متعة، صار عادي. وإذا يغرنك كثرة الواقفين في عرفات، ولكن انظر من الذي حركه الشوق الى عرفات وبعثه الحنين الى تلك الديار المقدسة، تجده وكأنه قد حكم عليه بالإعدام، عينه باكية وقلبه خاشع وكأنه بين يدي الله. هذه ظواهر قليلة. ولذلك لما قال النبي عليه الصلاة والسلام لن تقوم الساعة حتى يكون في هذه أمة خس ومسخ ولجم، قالت السيدة عائشة أنهلك وفينا الصالحون يا رسول الله؟ قال نعم، إذا كثر الخلف لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر أو ليسلطن الله جراركم على خياركم ثم يدعو صالحوكم فلا يستجاب له. انا ما اقول ليس في الامة واحد صالح، لا، الخير في وفي امتي الى يوم القيامة، الخير في هذه الامة لن ينقطع، ما ينقطع، ولكنهم صاروا قلة. اليوم الانسان المتمسك بدينه يبدأ به ويهدأ به، ليس الفسقة، والله كثير من الفسقة يحترم العلماء وكثير من المتدينين الملتحين يحتقرون العلماء ويحتقرون المتمسكين بالدين، ويقول عنه هذا متذمر وهذا جاهل. ونحن اليوم نلاقي، انا شخصيا الاقي كثير من العنف من المتدينين، ما الاقيه من الفسقة. نعم، لانهم يريدون دين الامريكي، يعني نحن ما عندنا دين امريكي، عندنا دين الوجع به محمد صلى الله عليه وسلم. هذا الدين الامريكي، الدين الروسي، الدين الوجع من الحديث ما نعرفه، نعرف الدين اللي الله تعالى يريده، هذا الدين اللي الله يريده اليوم الناس ما يريدونه. ولذلك كل كلمة هذا يحرم تبقي عندنا حرام، احنا ما نحرم شيئا يا اخي، نحن جماعة ننقل، والله انا ما افتي حتى، انا ما افتي على الفتوى، ان كنت قد قرأت الفتوى في الكتاب انا لست مجتهدا، انقلها للناس، ما قالت واقول ما اعلم وما اسهلها على نفسي، اسأل الفضاحة متى قل لا اعلم ما اعلمها. فنحن لا نحرم ولا نحلل، الذي يحرم ويحلل هو الله والشرع. فنحن عندما نقول للناس هذا حرام يعني حرام لان الله حرمه، الناس ما يريدون هذا. فيا جماعة نحن الان ندعو نقرأ هنا اقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، النبي عليه الصلاة والسلام طلع السفقة لاصحابه ما برحوا المكان الا والمطر قد نزل، كان يغرق المدينة حتى جاء الناس وقالوا يا رسول الله هلك كنا نغرق، فالنبي رفع سفقه وقال اللهم حوالينا ولا علينا، انقطع السماء عن الماء، دعا فورا عن الاستجاب، ليس بينه وبين الله حجاب. في غزوة بدر صحابة 313 رجل بدون عدد ولا يعني ضعفا من كل جهة من الجهات، في كل جانب من الجوانب، والمشركون بعددهم وعددهم وخيلائهم، والنبي عليه الصلاة والسلام واقف يقول اللهم إن تهلك هذه العصابة فلن تعبد بعد اليوم في الأرض قط، وما زال يدعو الله حتى سقط رداءه عن عاتقه، نصره الله تعالى، ما هي إلا ساعات. وكان أعظم نصر أحرز في التاريخ، وليس فقط في حياتنا نحن المسلمين، هذا أعظم نصر في التاريخ، 313 فقراء مشردين جياع حفاة عراة، ما خاطر ببالهم الحرب، ولا بدهم الحرب، يطلعوا لمجابة أمة جاءت لحربهم ويهزموها، الدين من أكراء. هذا ما هو شيء طبيعي، لأن الله مع البشر، الله كان مع البشر، كانوا يدعونه وكان يستجيب دعاءه. نحن اليوم المسلمين عم ندعو ليل نهار، وعم تزداد أمورنا تعاسي وتزداد أمورنا شقاء في كل يوم في كل ساعة في كل دقيقة، نحن في تراجع مستمر. السبب في ذلك أننا لم نعد مخلصين لله تعالى في دعائنا. ولذلك نحن قبل ان ننظر هل يستجيب الله دعاءنا ام لا يستجيب، قبل ان نمتحن الله يجب علينا ان نمتحن انفسنا، هل اصلحنا ما بيننا وبين الله ام لم نصلح؟ خلينا احنا نحادث انفسنا، عند ذلك ندعو الله سبحانه وتعالى، ولا بد ان يستجيب الله دعاءنا. نعم. ويضع يديه حذو منكبيه، في السجود يضع يديه حذو منكبيه، ويجسر اصابعه مضمومة للقبلة، ما يقلق اصابعه هكذا وانما يجعلها منشورة ومضمومة متجهة الى القبلة، ويجسر اصابعه مضمومة للقبلة، ويفرق ركبتيه، ما يلصق ركبتيه الواحدة بالاخرى، ويرفع بطنه عن فخذيه، يجاهي ما بين بطنه وبين فخذيه، ويباعد مرفقيه عن جنبيه، وهذا كله في الركوع والسجود في الرجل بخلاف المرأة. وأما المرأة فإنها تضم بطنها إلى فخذيها وتضم مرفقيها إلى جنبيها من أجل سترها، نحن نحرص على ستر المرأة، وهذا في الرجل يعني طلبنا منه أن يتحاشى، وطلبنا من المرأة أن تضم بعضها إلى بعض من أجل سترها. وكذلك الخنثى، الخنثى يعمل به بأسوأ الاحتمالات، دائما يعمل معه بأسوأ الاحتمالات، فالاحتمال أن يكون أنثى، هذا الخنثى المشكل يندب له أن يضم بعضه إلى بعض. الركن الثامن الجلوس بين سجدتيه مطمئنة مثل الاعتدال من الركوع، ويجب ألا يقصد بركعه غيره، يرفع رأسه من السجود قاصدا الانتهاء من السجود والانتقال إلى الركن الثاني وهو الجلوس بين السجدتين وهو ركن مستقل، فلو رفع رأسه فزعا من عقرب أو ثعبان أو أي شيء آخر فإنه يجب عليه أن يرجع ويضع جبهته على الأرض ويرفع من جديد قاصدا الانتقال إلى الركن الثاني وهو الجلوس بين السجدتين، ولا يطيله مثل الاعتدال، قلنا الاعتدال من الركوع ركن قصير، فلو أطاله عامدا تبطل صلاته، وكذلك الجلوس بين السجدتين ركن قصير، فلو أطاله متعمدا بطلت صلاته. استثنينا من الركوع من إطالة الاعتدال من الركوع حالة وهي القنوت في الركعة الثانية في صلاة الفجر وفي النصف الثاني من شهر رمضان، والدعاء القنوت في حالة النوافل، وهنا ما ورد عندنا شيء مثل القنوت، وإنما في عندنا الدعاء الذي كان يدعو به النبي صلى الله عليه وسلم، رب اغفر لي وارحمني واجبرني وارفعني وارزقني واهدني وعافني، وألا يطوله مثل الاعتدال. وأكمله يكبر، قد أكمل الجلوس بقى، يكبر رافعا رأسه، ويجلس مفترشا، يجلس مفترش بأن يجلس على قدمه اليسرى ناصبا قدمه اليمنى معتمدا على بطون أصابعه، حتى تكون احنا نسينا شيء بالنسبة للسجود، لو سجد الإنسان بالنسبة لأصابع الرجلين ما يجب كشفها، لا هي ولا الكف ولا الركبة، بل يكره كشف الركبة لأنه قد يفضي إلى كشف العورة المضطر للصلاة، بالنسبة للركبة يندب سترها، والكفان يندب كشفهما، لكنه لو سترهما فجائز، والأصابع الرجلين كذلك. فلو سجد بوضع، قلنا يجب عليه أن يضع الأعظم السبع، بأن يضع بطون أصابع القدمين على الأرض بهذا الشكل، فلو وضع أصابعه هكذا أصابع الرجلين ما يصح سجوده، ما يصح سجوده، لأننا أمرنا نبي عليه الصلاة في الحديث ببطون الأصابع، بطون الأصابع، ويحصل هذا ليس من الضروري يضع جميع البطون، لو وضع جبهان بطن جبهان كافي، فلو وضع أصابعه بهذا الشكل سجد، وضع أصابعه بهذا الشكل ما يصح سجوده، ما يصح سجوده على رأي الإمام النووي المكتبي في المذهب، ما يصح سجوده. هذا أمر يجب أن يتنبه له معظم الناس يخلون به. لو سجد هكذا وضع رؤوس الأصابع أيضا ما يصح. يجب أن يضع بطون أصابع قدميه على الأرض، البطون. فلو وضع الظهور أو وضع حرف الإصبع على الأرض ما يصح سجوده. نعم. الآن بالنسبة للجلوس ما بين السجدتين، يجلس على قدميه اليسرى وينصب قدمه اليمنى كما لو كان ساجدا، بأن يجعل بطون أصابعه الأرض، إبهامه متجه إلى القبلة وبطون الأصابع في الأرض. هذه الهيئة مندوبة، الهيئة المفضلة التي فعلها رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكنه لو جلس على غير هذه كان تربع، لا بأس في هذا، ما في مانع منه، جائز. ولكنه ترك المندوب، ترك الأفضل والأكمل وهو الافتراش، بأن يجلس على قدمه اليسرى ناصبا قدمه اليمنى، ويجلس مفترشا واضعا يديه قريبا من ركبتيه، بأن يضع يديه هكذا قريبا من ركبتيه، لا يضعها في مؤخرة الفخذ، ولا يضع يده أصابعه منحدرة على ركبته كما لو كان راكعا، لا، وإنما يضع أصابعه قريبة من ركبتيه، ويضم أصابعه ويوجهها إلى القبلة، وينشر أصابعه قائلا: رب اغفر لي وارحمني واجبرني وارفعني وارزقني واهدني وعافني لاتباعي. هذا الحديث ملفظ، روى بعضه أبو داود وروى باقيه ابن ماجه، يعني جمع من روايتين، رواية أبي داود ورواية ابن ماجه، ولا مانع من ذلك. ثم يسجد السجدة الثانية كالسجدة الأولى، تماما. ويسن له أن يجلس جلسة خفيفة بعد أن ينتهي من السجدة الثانية، سيقوم بركعة ثانية، في كل ركعتين لا جلوس فيهما، يعني ما بين الأولى والثانية وما بين الثالثة والرابعة، بين الثانية والثالثة في جلوس التشهد، بين الأولى والثانية ما في جلوس، وبين الثالثة والرابعة ما في جلوس. قال: يندب له في كل ركعتين لا جلوس فيهما أن يجلس جلسة خفيفة بعد السجدة الثانية، أن يجلس جلسة خفيفة بعد السجدة الثانية في كل ركعة يقوم عنها ولا يجلس فيها للتشهد، اتباعا للنبي صلى الله عليه وسلم، بأنه كان يجلس جلسة خفيفة ما بين كل ركعتين لا جلوس فيهما، عند القيام من الركعة الأولى إلى الثانية، وعند القيام من الركعة الرابعة من الثالثة، على ما رواه الإمام البخاري رحمه الله تعالى. فيندب له أن يجلس جلسة خفيفة بعد السجدة الثانية في كل ركعة يقوم عنها وليس فيها جلوس التشهد. الركن التاسع والعاشر والحادي عشر سنتكلم عنهما إن شاء الله في الدرس القادم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.